بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نرحب بمستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى وقواه، ونبدأ بالأسئلة والأجوبة. السؤال الأول، يقول بعض الناس لا يتبرك بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال، إن اليهود كانوا يتخذون القبور نفسها مساجد يصلون إليها قصدا، أي يقصدون هذه القبور للصلاة، وهذا لا يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بين المصلين وبين قبره عليه الصلاة والسلام حواجز كما هو معروف، والناس الذين يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصدون القبر للصلاة أصلا. وأما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبور الصالحين فهي مشروعة وفيها ثواب، ولأهل الحق على ذلك أدلة كثيرة نذكر بعضها. فقد روى الإمام الحافظ البيهقي عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، وقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. فأتى الرجل عمر وأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وجاء تفسير هذا الرجل ببلال بن الحارث المزني الصحابي، فهذا الصحابي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك وطلب السقيا، ولم يعترض عليه أحد من الصحابة، ولم يعترض عليه عمر كما ظهر لكم، بل أقره عمر رضي الله عنه هو وغيره من الصحابة والتابعين. فدل ذلك على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مشروعية طلب ما لم تجري به العادة. وهناك حديث أيضا مشهور عند العلماء، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيك. سؤال آخر ورد إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول فيه: بعض الناس يقولون عند ذكر مصيبة مثلا: الله لا يقدر أو لا سمح الله، فما حكمهم؟ هو لا يجوز قول هذا الكلام، لأنه مخالف للشرع والعقل، فالله تعالى قدر كل شيء في الأزل، فلا يقال الله لا يقدر. ولو قيل الله يلطف بنا مثلا فلا بأس، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى أيضا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال أيضا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وروى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أي أن كل شيء بتقدير من الله، أي بتدبير أزلي، حتى الغباء والذكاء. وكذلك لا يقال لا سمح الله، بل يقال كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل، أو يقال نحو ذلك من الألفاظ الحسنة، كأن نقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن الأنبياء لهم حياة برزخية بعد موتهم؟ الدليل على ذلك ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت أي صحيح، رواه الحافظ البزار وغيره من الحفظة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وليس معنى ذلك أن الأنبياء لا يموتون، بل الممات حصل بمفارقة الروح الجسد في أول مرة، ثم أعيدت الروح إلى أجسادهم مع حصول الإحساس منهم، والعمل غير التكليفي بل للتلذذ بذكر الله ونحوه. فهؤلاء الأنبياء الذين استقبلوا الرسول في السماء وهم ثمانية، كل منهم دعا للرسول، وهذا يبطل ما زعمه نفاة التوسل الذين يقولون إن الميت لا يعمل شيئا. فيقال لهم ولأمثالهم: الصلاة من أعظم الأعمال التي تعمل لتعظيم الله، فإن كانت الصلاة تحصل منهم أي من الأنبياء وهم في قبورهم كما نص الحديث على ذلك صراحة، فبالأولى أن يدعوا لمن يزورهم، لأن الدعاء أقل كلفة في العادة. هذا وقد ثبت في حق عموم المسلمين أنه إذا لقن الميت بعد تمام دفنه يقول الميت بعد أن يقول له الملقن: أذكر العهد الذي كنت عليه في الدنيا، فيقول الميت: أرشدنا يرحمك الله. وهذا الدعاء يحصل من كل طبقات المسلمين في قبورهم عند التلقين، كما روى ذلك الطبراني والضياء المقدسي. سددك الله. آمين. فضيلة الشيخ، مستمع كريم يرجو منك الجواب على سؤاله بعد أن دعا لك بخير، وهو: ما معنى قول علماء المصطلح حديث مضطرب؟ الحديث المضطرب معناه أن يرد الحديث بعدة ألفاظ بحيث لا يمكن الجمع، والحكم فيه أنه يكون ضعيفا ولا يحتج به لإثبات الصفات، أي لإثبات صفات الله عز وجل. مثال ذلك حديث الجارية الذي يريده المشبهة لإثبات جهة فوق في حق الله على زعمهم، وزعمهم باطل، لأن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، ومن كان له جهة كان له أمثال. يقول الإمام الطحاوي عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، معناه الله موجود بلا مكان. وحديث الجارية الاضطراب فيه ظاهر، فقد رواه مالك بلفظ: أتشهدين؟ فقالت: أشهد. ورواية مسلم قال لها: أين الله؟ وهو سؤال عن المكانة لا عن المكان. فهذا الاختلاف في اللفظ يوضح الاضطراب، ومالك أضبط للحديث من مسلم، بل اتفق العلماء على أن مالكا رضي الله عنه أضبط رواة الحديث. وممن ذكر من العلماء أنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف لإثبات صفات الله الحافظ ابن حجر في شرح البخاري في كتاب العلم. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. مستمعة كريمة تسأل هذا السؤال: امرأة نذرت عمل خير ثم توفيت قبل الوفاء بالنذر، فما الحكم؟ الحكم في هذه المسألة أنه يوفى النذر من تركتها، مثلا كانت نذرت ذبح خروف، يؤخذ من التركة قدر ثمنه ويشترى، ثم يذبح هذا الخروف ويوزع على الفقراء، لأنه لا يجوز أن يأكل الأغنياء من المال المنذور، ولو وفى ابنها عنها من ماله مثلا يكفي. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر في الطاعة فيه ثواب ويلزم الوفاء به. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، أحيانا يعمل ثقب للمريض لإخراج الفضلات، فكيف يصلي؟ الحمد لله أن الله تعالى لم يجعل في ديننا من حرج، فإن كان هذا المريض عمل له الثقب فوق السرة، قال العلماء: من عمل له ثقب فوق السرة لإخراج الخروج ففي هذه الحالة لا ينتقض وضوءه بخروج النجاسة، وبالتالي يصلي هذا المريض على حاله لعذره، أي لو مع وجود النجاسة، لأنه لا يستطيع أن يكون في حالة عدم وجود النجاسة في كل أحواله. أما إذا كان موضع الخروج الأصلي انسد وفتح له فتحة تحت السرة فهذا ينقض الوضوء، أي الخروج ينقض الوضوء. لكن يقول العلماء أيضا: إن كان دائما ينز فلا يؤثر، يصلي على حاله، أي مثل صاحب سلس البول، أي لو مع خروج الخروج، والحمد لله على هذه الفسحة. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، مستمع كريم يسأل هذا السؤال: ما الدليل على جواز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. الأدلة على ذلك كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره أعطى الحلاق نصف شعره وقال له عن الباقي اقسم بين الناس، ففعل، فجعل الصحابة هذا يأخذ شعرة وآخر يأخذ شعرتين وهكذا، ونال خالد بن الوليد رضي الله عنه شعر الناصية، أي مقدم الرأس، فجعله في قلنسوته، قال رضي الله عنه: ما خضت معركة وهي على رأسي إلا ربحتها. فهذا دليل على أنه يتبرك برسول الله والنبيين والصحابة الصالحين، وإلا لماذا يوزع الرسول شعره بين الناس والشعر لا يؤكل كما هو معلوم. وروى مسلم في الصحيح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك في فراشك، قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال لها: أصبت. والعتيدة التي ذكرت هنا هي كالصندوق، شيء كالصندوق الصغير تجعل فيه المرأة ما يعز من متاعها. فانظر رحمك الله إلى تصويب النبي صلى الله عليه وسلم جمعها عرقه للبركة. رفعك الله درجات. آمين. فضيلة الشيخ، يتساءل بعض الناس: كيف تروى قصة المولد الشريف وأغلب ما فيها ضعيف الإسناد؟ العلماء يقولون: في المناقب تجوز رواية الضعيف كما في فضائل الأعمال، فقصص المولد أكثرها من الأحاديث الضعيفة، ومع ذلك تروى ويعمل بها. فهذا الحافظ العراقي هو روى قصة المولد، وهو شيخ الحفاظ في عصره، وقد اتفق العلماء الحذاق العقلاء على جواز عمل المولد، فمذ عمل في عصر الملك المظفر والعلماء قبلوه واستحسنوه، حتى إن الحافظ ابن دحية عمل مولدا للملك التقي العادل المظفر ملك إربل، سماه التنوير في مولد السراج المنير، فكافأه الملك بألف دينار. وسئل الحافظ السيوطي المعروف عن عمل المولد فأجاب بأنه جائز مع ما فيه من الاجتماع على طعام وقراءة شيء من الوعظ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من الحفاظ والعلماء قالوا بجوازه، وخالف الشاذون، نسأل الله تعالى السلامة. رزقك الله وإيانا رؤيته صلى الله عليه وسلم. آمين. والآن أحباءنا، وقبل أن نختم حلقة اليوم من برنامج حكم الدين، نستمع من فضيلة الشيخ نبيل الشريف النصيحة التي عودنا عليها في ختام كل حلقة. من المهم أيها الأحبة أن يتفكر الشخص بمخلوقات الله تفكرا يوصله إلى أن هذه المخلوقات من سماوات وأراضين، وأحوال تتغير من شتاء إلى صيف، وفي الإنسان من ضعف إلى قوة والعكس، ومن غنى إلى فقر والعكس، كل ذلك دليل على وجود الخالق الذي لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. فلسان حال هذه المخلوقات يقول: أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما وجد بعد أن لم يكن لا بد له من موجد، فالنتيجة أنا لا بد لي من موجد. ويقول العقل أيضا: هذه المخلوقات العظيمة خالقها لا يشبهها، هي لها بداية فخالقها ليس له بداية، هي تتغير خالقها لا يتغير. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفكرين المعتبرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب الله عيشك فضيلة الشيخ. وهكذا أيها الأحبة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى هذه الحلقة المليئة بالفوائد الجميلة الكثيرة التي أتحفنا بها فضيلة الشيخ نبيل الشريف. ندعو الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.